ضحك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروب قرر يتوب وينظر في جمالك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في فصل الشتاء الماضي قرأت في الأخبار عن اقتراب عاصفة ثلجية ستضرب لبنان والأردن خلال أيام. قررنا السفر إلى هناك بسرعة لحماية اللاجئين السوريين هناك، وكانت الخطة على أن تكون الزيارة على مرحلتين، مرحلة وقاية ومرحلة حماية، وقاية ما قبل العاصفة وحماية أثناء العاصفة. من أهم الأشياء اللي يحتاجها لاجئون قبل العاصفة البطانيات. إذا ما وجدت بطانيات شباب، إذا ما وجدت بطانيات كفاية قد يصل الأمر إلى مرحلة المرض، خاصة لدى الأطفال كبار السن، فيحتاجون إلى فعلا تغطية كافية. أما ما قبل العاصفة فكنا نحاول تغطية الاحتياجات مثل البطانيات، المواد الغذائية الأساسية، ولكن مهما حضرنا من بطانيات فإنها لن تحمي من هذا الجو. نعم مفيدة تخفف، لكنها لن تكفي. عدد اللاجئين أكبر بكثير من البطانيات الموجودة، لكن الله المستعان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بسبب أن الإخوة اللاجئين يفترشون الأرض، ولهذا يحتاجون إلى أحيانا أشياء تهون عليهم صلابة الأرض وشدتها عليهم. أبجديات الحياة والأمور البسيطة قد تفتقد في هذا المكان. بالطبع ليس لدينا الإمكانيات الكافية، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. نحاول على الأقل. ولفت انتباهي أنهم في المخيمات يجمعون أعوادا وأخشابا وكل ما يمكن أن يجدوه على الأرض مما هو قابل للاشتعال. من شدة البرد فإنهم يبحثون عن أي قطعة خشبية حتى يتدفأوا بها، شجر، قطع متناثرة من أي مكان تجمع ثم تحرق لكي يتدفأ بها. فما بالك إذا كان المسألة أكثر من هذا، أتت أمطار، يصبح من الصعوبة بمكان أن تشعل هذه الأخشاب. لقد علمنا أن لهم احتياجا مهما وهو زيت التدفئة أو ما يسمى بالمازوت، فكان هذا هو هدفنا لمزيد من الوقاية. مع نزول درجات الحرارة إلى مستوى أدنى من المحتمل، أحيانا لا تكفي فقط البطانيات، فنحتاج إلى بعض الوقود. المميز في أطفال اللاجئين أنهم يحولون كل ما يقع تحت أيديهم إلى ألعاب ممكنة، وذلك أن الفقر يصرف اهتمام الآباء إلى الأولويات فلا يهتمون بالكماليات لأطفالهم. كنت أترقب العاصفة الثلجية وأنتظر متى ستضرب. يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة أخذت العاصفة تزداد وبدأ الثلج بالهطول، وهم لا يملكون أكثر من خيم أو ألواح خشبية ومعدنية تؤويهم. ولأن اللاجئ لا يستطيع أن يبقى في أي مكان لأن الأراضي مملوكة في الغالب، فإنهم أحيانا يضطرون إلى الذهاب إلى أماكن نائية لكي يبنوا مخيمهم. هذا مخيم مثلا في أعلى الجبل، ذهبنا إليه وقمنا بتوزيع وقود تدفئة المازوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحميكم ويحفظكم. الله يبارك فيكم ويعطيكم الف عافيه يا رب. الاثنين ها؟ الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيكم. ماجورين ان شاء الله. ولفت انتباهي طفل يلعب اسمه رياض وقد ربط يده بخرقه، وانا لا اعلم لماذا. في البدايه ظننته يلعب كما أنني تعودت أن أرى أطفال لاجئين يحولون كل شيء إلى لعبة، لكنه لم يكن يلعب. لقد كان السبب مختلفا تماما. ما لدي؟ مكسورة. مكسورة؟ طيب لماذا تذهب إلى المستشفى؟ ثلاث أيام يده مكسورة. ثلاث أيام؟ ثلاث أيام يده مكسورة ولم يذهب إلى الطبيب. أين أبوك؟ اتضح أنه يتيم. وجعك؟ إيه بالليل ما بنام. ما بتنام بالليل؟ إيه. سلامتك. سلامتك. فأخذناه من الجبل ونزلنا به إلى المدينة لكي نذهب به إلى المستشفى، وفاجأني الطبيب بأن كلام الطفل حرفيا صحيح. رياض إيش مشكلته؟ رياض عنده كسر في قضينه، كسر صريح بضع صورة ونعمل جرس صورة يعني أشعة مطلوب لها كيما ضرب متخصص في العظام. طيب إذا معقول يكون لك كسر مستحمل ألم الفترة هذه؟ أيوه محرك وظل مرتاح. هل من المعقول أن يبقى طفل مكسور اليد 3 أيام بلا حتى إسعافات أولية؟ إنه يأتي ما مستعان. الحمد لله قاموا بمعالجته وتجبير يده، ثم رجع إلى أمه وانتهت المشكلة. كلمة أخيرة إلى كل ابن وابنة وبخاصة المراهقين، إن والدك والدتك اللذان يقومان برعايتك الآن كنز لا تعرف قيمته، فلا تتضايق من طلباتهم وأوامرهم قبل أن تتذكر ما جاء منهم عليك من طلبات، تذكر ما جاء منهم إليك من خيرات، فغيرك يتمناهم في حياته ولا يجدهم. بالمناسبة ستكون والدا أو والدة في يوم الأيام، وإذا أغضبتهم فهل تظن أن الله تعالى لن يأخذ حقهم منك؟ استيقظ، فهما لن يعيشان لك الأبد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة عاق. راجع نفسك، يجب أن ترضيهما اليوم. والدي الغالي مخرجنا عسى راضي إن شاء الله عني. يبا أكيد إن شاء الله. الحمد لله، نراكم الحلقة القادمة إن شاء الله. يا الله يا الله بالناس رزقت الناس، تنظر في جمالك وتفاءل المكروب، قرر يتوب وينظر في جمالك، تدخله في ظل عرشك المجيد.